كما قال الشعبي: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس. صح، الناس الآن قل والله أنتم، أنا أذكر كلمة، أذكر كلمة للأسف، يعني هذه كانت قبل أكثر من 30 سنة، يعني أكثر من 30 سنة، يعني قبل 35 سنة، كان جمع بيني وبين أحد المفكرين يومئذ كما يقولون محمد الغزالي لقاء هكذا، وكان يحضره بعض المشايخ، وكان سني يومئذ 22 سنة. المهم كان لقاء هكذا وأخذوا رد كذا، فنحن طبعا بأدب وخلق وكل شيء يعني نسوق ونذكر ونورد ونحتج بهذه الأدلة الشرعية بهذا الأسلوب، يعني نقابل القول بقول النبي صلى الله عليه وسلم وقول الله تعالى وقول السلف الصالح. مثلا نذكر قال الله، قال تعالى، قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقال السلف الصالح، مفسرين لكلام الله تعالى وشارحين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم حتى يعيه الناس ويفهم الناس ذلك على مراده سبحانه وتعالى وعلى مراده سبحانه وتعالى ومراده رسوله صلى الله عليه وسلم. فأذكر لما كان يقول كلام وأقابله بمثل هذا، قال: أنت أحمق، هكذا، أنت أحمق زي الألباني، يعني ما هذه الحماقة، أنا أذكر كذا وأذكر كذا وأنت تقول لي يعني النص الحديث كذا والأثر كذا وكذا. فالمغضبت يعني، ولم أقل شيئا، يعني غضبت لأنه كنت شاب، وفي بعض من الحاضرين بعض المشايخ يضحكون هكذا، فلما رأى علامات الغضب على وجهي يعني اعتذر، قال: لا لا والله أنا أمزح، وأنا أجل الشيخ الألباني وأحترم الشيخ الألباني، وأنا أعطيته كتاب فقه السيرة لتخريجه وكذا وكذا وكذا، ما لكن أريد أن أقول فقط، يعني ممكن بعض الناس ممكن يزدرون ويحتقرون من يحتج بالكتاب والسنة، أو من يكون ملتزما بالكتاب والسنة، فكان يقول هذا جمود وهذا قصور وهذا كذا. غلط يا إخوان، والله ليس كذلك. للأسف الشديد هؤلاء استبدلوا يعني بكل صراحة الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني بكل صراحة الذي هو خير كلام ربنا، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلاف الكثير. أما كلام ربنا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، بل جعله الله تفصيلا لكل شيء وتبيانا لكل شيء، وإلى غير ذلك من عظمة من وجوه وخصائص عظمة كلام ربنا سبحانه وتعالى، وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الشافعي: ودع عنك آراء الرجال وأقوالهم، فإن قول النبي أزكى وأشرح، أزكى وأشرح. لا تقل قال فلان وقال علا، إنما قل قال النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي يلزم قو يلزم ويفحم كل قائل ويلزم كل قائل كذلك، يعني يلزمه ويلزمه القول به أيضا، هذا كما يقولون. المهم باختصار: عليك بآثار الناس وإن رفضك، عليك بآثار السلف، يعني عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوها لك بالقول، وقال ما حدثوك به عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فخذه، وما حدثوك به عن رأيهم فانبذه كذلك. المهم وقول الإمام الأوزاعي: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. وفي رواية: وقل بما قالوا وكف عما كفوا، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنهم لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله له وبعثه فيهم ووصفهم قائلا: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم.